الحال اللي هو حكم على درجة الراوي، فبيبقى فايدة هذا القول وإن لم يتابع هو الاستفادة من تراث الإمام العظيم ابن عبد البر، استفادة توافق مقصوده هو، بدل ما انت تاخد مثلا تصحيحه وتعتبره توثيق وهو ما يعتبرش، لانه بيقول لك انا عندي ان في حاجات ممكن تنوب عن التوثيق. فقبل انت ما تحتاج وتقلب القضية على من يتكلم معك، تعرف هذا الامر الذي ثبت عنه فتقول ان لعل هذا التصحيح من ابن عبد البر بناء على قوله بان الجهالة تزول بكذا كذا كذا كذا. ومعروف لحضراتكم اللي قرأ انه كثيرا ما يذكر الحافظ الاجماع على تضعيف راوي ثم لا يكون مجمعا عليه. فلذلك احنا نأخذ ونستفيد من علمه، لانه لا شك انه هو له تراث عظيم، وايضا اطلع على نصوص لم نرها نحن، وعلى حسب مجريات الامور الان الله اعلم ان كان سيراها من بعدنا او لا في كتبه، وهو رجل يلتزم الرواية بالاسناد، كل ده يعني مسلم به لي. لكن في مثل هذا القول ينبغي ان يكون قول العلماء الاكثرين وهم الاكثر هو المرجح. طب وفايدة القول ده بقى ماذا؟ فهم تراث الشيخ على اساسه، وايضا اصطلاحاته في الاحكام على اساسه، واصطلاحاته في الحكم في الجهالة على اساسه، بحيث ما تاخدش حكمه وتفصله على الجمهور فيطلع الحكم خطأ، وكذلك لا تأخذ حكم الجمهور وتحصره هو فيهم فيكون الحكم كذلك ايه قاصر. ولو انك نبهت ربما تنبه واحد زي حالاتي الى مقصودك فينتبه، لا ممكن يجي طامسهم والناس ما عندهاش وقت تراجع الكتب الموسعة دي او يعتبروها نوع من التعقيد، فخلاص تطير المسألة وهي خطأ بين الناس وتصبح الان مشهورة بين الناس وهي ليست حقيقة. فضل مولانا. قال الشيخ ابن الصلاح ردا على الخطيب في ذلك، ايوه ما لسه ما الحمد لله انا ما كملتش. وقد روى البخاري في صحيحه عن مرداس بن مالك الاسلمي، ومسلم في صحيحه عن ربيعة بن كعب الاسلمي، ولم يروي عنهما غير واحد وهو قيس بن ابي حازم عن الاول وابو سلمة بن عبد الرحمن عن الثاني، وذلك مصير منهما الى ان الراوي وخلي بالك من ذلك مصير منهما. يا مولانا انتبه لهذا، انه بيستنتج قولهم من صنيعهم. انت فاهم انه هو بيقول قال كذا كذا، لا قال لك ان صنيعهم هو الذي يستنتج منه قوله، هو ده اللي خلى الحافظ ابن حجر في كتابه النكت على الفتح يقول ان شرط الرجل او الامام انما يؤخذ من قوله او من صنيعه، بس بقى مش صنيعه في مكان واحد تغلط وتشوفه، لا لازم تبحث صنيعه باستفاضة، لانه قد يكون للعالم رأيين في موقفين وانت لم تقف الا على موضع واحد، فكلامه دل قدامك يبين لك كيف يستفيدون رأي العلماء من صنيعه. فضل منا. وذلك مصير منهما إلى أن الراوي يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه. أيوة. طبعا اللي هو ذكرهم دول متعقب إنه هم ما همش مروا عنهم شخص واحد، روى عنهم غيره، وده اللي احنا بنرجو انك انت تستفيد منه، ان مش كل قول للعالم انت تتبناه دون ان تعيد النظر، فقد يظهر لك انه حكم بمبلغ علمه فقط. وكثير من الاحكام يا اخوان لكثير من الائمة الذين لهم مكانتهم

والوليد بن عبد الرحمن الجارودي تفرد عنه ابن المنذر. تفرد عنه ابنه المنذر. هو ده عندك في الكتاب؟ أيوة. أنا كل ده ساقط عندي والله الحمد. تفرد عنه ابنه المنذر. وعند مسلم جابر بن إسماعيل الحضرمي تفرد عنه عامر بن سعد. تفر لا بقى اكتب بقى. أيوة. الحمد لله لسه جت زقة. تفرد عنه لا بس اكتب أنا لأنه قد يكون المشايخ إما مبتلون بمثل الطبعة ولا عندهم الصواب. تفرد عنه عبد الله بن وهب. طب لحظة ده حضرتك بعد ايه؟ بعد الحضرمي. بعد الحضرمي. ايوه. وخباب صاحب المقصورة. ثانية يا مولانا. تفرد عنه عبد الله بن وهب. ايوه. واحد تاني خباب صاحب المقصورة تفرد عنه عامر بن سعد. يعني هتركب عليها كلمة تفرد عنه عامر بن سعد. ده كلام مين؟ كلام الحافظ العراقي. شوف بقى انت تعقب الامام ابن حجر لشيخه يقول قال شيخ الاسلام اما جويرية اللي هو ابن حجر يعني اما جويرية فالارجح انه جارية عم الاحنف. يعني اختلاف في اسمه يعني. صرح بذلك ابن ابي شيبة في مصنفه. خلي بالك من ابن ابي شيبة في مصنفه دي. احنا لما بنلاقيش للراوي تلامذة ونلاقي اسانيد ونطلع منها ناس نزيل بهم جهالته الناس تقول لك انت بتطلع الشيوخ والتلاميذ من الكتب. طب انا هنطلعها منين يا حكيم الزمان؟ بقى كل التراجم مأخوذة من كتب الرواية. فلما تعمل كده احنا دلوقتي شغالين في البزار. في حالات كتيرة الشيوخ اللي بيروى عنهم البزار التفرد ما بيكونوش مذكورين في كتب التراجم. لكن وردوا موجود في الاسانيد. فانا قلت لاخواننا وطبعا هم قاعدين دلوقتي ان لا مانع بس انت قول روى عنه فلان وفلان عند البزار كما في هذا الموضع. ليه؟ عشان تزول الشبهة دي ان هل يؤخذ الشيوخ والتلاميذ من كتب التراجم فقط ولا لها مصادر هي الاساس اصلا. سواء يقول لك ابن حب الهيثمي ان الراوي ده لم يعرف به ابن ابي حاتم الا من خلال هذا الاسناد. يعني معناته انه خلق له ترجمة من السند اللي هو الايه. فدي هتغير كتير في كتب التراجم اللي ما بتسعفناش ان احنا ما نلاقيش الا واحد. وابن حجر في التعجيل يعمل كده يقول ان فلان قال روى عنه فلان وروى عنه في هذا الموضع من المسند فلان فهذان راويان اجتمع في الرواية عن فلان فأزال بهم جهالة عينه بدل ما كان موصوب بجهالة العين في كتب الرجال اللي قبل الشيخ ابن حجر. وهكذا. فادي كلامه. لما واحد يقول لك انت بتجيب الشيوخ وانت لميز من كده قول له والله ده ذكرها السيوطي في التدريب. مش تقول الشيخ احمد انا وراق فقط لانك قلت الشيخ احمد هيقوم عليه. فانا لست مرجعا. لما انت قول له التدريب خلاص كلنا هنقف بقى يا اما نتنازل عن التدريب يا اما يبقى حكم. تفضل يا سيدي. وجارية ابن قدامة صحابي شهير روى عنه الاحنف بن قيس والحسن البصري. ايوه. واما زيد بن رباح فقال فيه ابو حاتم ما ارى بحديثه بأسا. طبعا ابو حاتم يعتبر متقدم عن الامام البخاري لان احنا عايزين نسبة انه الراجل ده رغم رواية واحد عنه فهو موثق من شخص اخر قبل ان يخرج عنه البخاري. لانه احنا محتاجين حكاية الذي لم نجد فيه توثيقا لمتقدم. هل يبقى مجهول ونقول ان ده مثال للمجهول اللي روى عنه البخاري ولا نقول يا جماعة الخير هذا الرجل